ساب والحال باز وخاب ما فيش يا اخويا اصحاب ده الحب حاضر وذاب والنية بايظة هقطع وطار ودموعي كار مطار اكون انسان خطر صايم على الأم فطار والخلق غلسة ناس وحوش من امي على الارض بحوش في الجرح ما يتوصوش ودموعي على الوحوش طب امتى تغلط تموت احنا ثابتين وجود معانا مفيش حدود ما اسمعش منكم الردود من يومنا تقال طلقات تنش نظهر لازم تكش وطنا الف وش معانا مفيش معلش ما احنا الابطانا تعمل صايع في ثواني تكون ضايع وبعصامي بضايع اصلي طول عمري رفيع ما فيهمش جدع قدمت السب بعديها خسرت الحق ما في صاحب في سيب ملم خلاص بتهد وقلبي توجع دمار شامل بالمطوب متعامل اصحى المدينة عامل دول احلى اخوات وزمايل وبلاق دي دولة خالد فيها فرحته والعة حريقة احنا الاسود الجريئة منخافش لا ودقيقة احنا العتاولة حبيب عيون والماس وحياتي أغلى الناس بموت في أمي غيرك مانيش يا حبيبتي ما تبعديش يا حمامة كوم خفافيش دي جامدة بجد تتريش في قلبي ضمي أجمل صوت انتي عسولة كيوت ألمس ايديكي بموت حبك عدى الحدود يا بطة مزة عشق الحياة علي ده من كتابي دواتي وبنسى لو بس اعود معادي افرض فرصة اشرب حشيش لو يوم ما تكلمنيش حابب معاك يعيش غيرك ما تغرنيش والباقي فترة امي العيال نظرة عينيك خيال عندي اغلى من المال ومهما داء الحال معي عالمرة وسود لو مرة اضحك بموت ومش مرتاح مبوت الدنيا عيونها سود خطفت قلوبنا ايه الحياة جسم الهموم ماسكة فرحي مش عارف القاوي صاحب ازاي انسى عشرة بينا حتى الصحاب بتغير ربع الرجالة طراطير اخصمنا بهم كتير بس سبتي حبيت مراجيح وكبركم عندي ميح تغلط اشوف تجريح بالف في ثانية بيح مع التخيل مع التخيل بولا اسود الكلام ويانا بحدود في النار تبلم فوت مدينة عامر جبار جبروت وقلوبنا عافية من يومنا معلمين فرحة وكلنا جايين خالد بيها الزعيمة تسولو تشوف جحيم عايش برجولة مضرب رصاص مؤمن أبو العيلة الأستاذ محبوب من كل الناس وهشام أبو العيلة الأستاذ الناس بتحبه أحمد وردة في مجاله ابو يوسف عمره ما ينام خايف مصطفى السكر ده الناس يغلط ما يقولش انا اسف ما بيجليه عايشين ابطال علي السكر قتال وزيكو يعني السندال هو البابا وانكو شمال اسمه مش هيعيه هون يا رب على كل كبير وشاب واحد ابو العيله التوب من غيرك الدنيا ما تتحب انت البراءه ضربين بالنار ايمان من وجه جزار يقطع لسانك لو طار اصحاب ابراهيم شيطان ملك الحلاقة نسام القلوب يتنفس كل المطلوب الباشا ناس المحبوب الجنود دلوعه العيله خصمنا اتقلم مصطفى الفكر المعلم اسلم كسو قدامه تطول عنده الناس تتعلم قلبته خطيره صاصا الكروان في مجاله هو السلطان وسامر المدن الفنان في مجاله ساب الكيان ملوش مسيح كتب الكلام عبد الرؤى كلامه تمام خالد نوره توزيعه قدام بدر وابو جيك الاعلام احسن اداره دي جي خالد لولو ريماكس